بسم الله الرحمن الرحيم Oh,

نعم نعم. Thank you. الاخبار. نعم الاخبار. بعدين فتح محمود. الشيخ محمود. انا ما فتحش محمود. بعدين مش مروحين النهارده. بكين. انا رايحين النهارده. صفحة ولسه مش عن البقرة دلوقتي ان شاء الله. الذي لا كبدر والله، الله يليك كبدر.